نبدأ برسالة وصلت من محافظة الزلفي من مجموعة من الشباب، من مرسلها أحدهم محمد عين، يقول: نحن مجموعة طلاب ومدرسين وموظفين نسكن الزلفي أصلا ونعمل في الرياض ولنا منازل في الرياض، ولكن نسافر نهاية الأسبوع لأهلنا، وعند العودة يوم الجمعة إلى الرياض يدركنا المغرب في الطريق، فنقف ونصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، مع العلم أننا نصادف حالات ثلاث، هي: أولا أن نصل إلى منازلنا وقد أذن ولم يصلوا الجماعة العشاء، ثانيا أن نصل وقد صلوا الجماعة، ثالثا أن نصل وقد تبقى 10 دقائق على الأذان، فما حكم فعلنا في كل حالة مما مضى، مع العلم أننا نفعل هذه وهذه وهذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فإن الله جل وعلا جعل للصلوات الخمس مواقيتا، بينها النبي صلى الله عليه وسلم بما تلقاه عن جبريل عليه السلام، كما بين صلوات الله وسلامه عليه جمع الصلاتين مع بعض عند الاقتضاء، والجمع خاص بصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء حسب حاجة المسافر. القصر عزيمة، أي أنه أمر مطلوب، والجمع رخصة عند الحاجة إلى ذلك. ما مضى مما فعلتموه إن شاء الله ليس عليكم فيه واجب قضاء، والذي ينبغي ما دمتم تصلون محل الإقامة قبل الأذان، أذان العشاء أو مع الأذان، الذي أرى ألا تجمعوا بعد الآن، لأن الجمع ليس أمرا محتوما، وإنما الخلاف في جوازه، إن بعض أهل العلم لا يرى جواز الجمع إلا في عرفة ومزدلفة، وما أجيز من جمع سوى الجمع لتلك المواضع فيقال جمع صوري. والصحيح جواز الجمع عند الاقتضاء، لكن في مثل حالكم أولى بكم ألا تجمعوا، صلوا المغرب في طريقكم وتصلون مع العشاء، تدركون صلاة الجماعة في المسجد ولها شأنها، ثم تفصلون الصلاة أيضا في وقت لا إشكال في صحتها فيه. وأرجو فيما يتعلق بما سلف أن يكون داخلا في عفى الله عما سلف. أحسن الله إليكم. يسألون أيضا، يقول: في الحالة السابقة إذا أخرنا الصلاة إلى أن نصل الرياض ثم صلينا المغرب، فهل نصلي العشاء ركعتين أم 4؟ بل تصلون العشاء 4، لأنها في دار الإقامة. وحسن لو صليتم المغرب في طريقكم، فإن تأخير صلاة المغرب إلى موضع الوصول غاية أمره الجواز. وأما الأفضلية فإن أفضل الصلاة أداؤها في أول وقتها، إلا ما جاء فيه التخصيص بجواز تأخيرها عن أول الوقت كصلاة الظهر في شدة الحر، لأنه جاء الأمر بالإبراد، وكصلاة العشاء لمن لا يختلط بهم غيرهم إذا لم يشق عليهم تأخيرها إلى أن يمضي الثلث الأول من الليل، وما سوى ذلك في الصلاة في أول الوقت هو المفضل. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان الإمام في صلاة سرية ثم جهر بالقراءة ونبهه المصلون، فهل عليه أن يسجد للسهو؟ لا يجب، إن سجد فلا حرج، وإن لم يسجد فلا شيء عليه، لأنه لم يأتي في الصلاة بشيء في غير وقته، وإنما جهر في موضع سر أو قد يسر في موضع جهر. فالمسألة خلافا في كلام الفقهاء، إن سجد فلا حرج وإن لم يسجد فكذلك. صلى الله عليكم. يقول: في السنوات الأخيرة يلاحظ كثرة تأخر الناس عن صلاة العيدين والاستسقاء، مع أننا نسمع أن أبانا كانوا يخرجون هم والصبيان، فما توجيهكم لمن يترك هذه الصلوات؟ هذا الزمن كثرت فيه المخالفات عما كان عليه الآباء والأجداد، فإن شأن صلاة الجماعة في نفوس المتقدمين إلى وقت غير بعيد شأن عظيم. الإنسان إذا دخل المسجد وقد فاته شيء من الصلاة، دخل وهو يحرص حرصا شديدا ألا يعرف أنه الذي دخل للحياة من الناس، لأن الصلاة لها شأنها عندهم. وفي الأزمنة الأخيرة خفت كثير من أمور الدين على نفوس الناس، ولهذا كثرت نتائج ذلك وثمراته من نقص في أمور عديدة، بما في ذلك بر الأبناء إلى الآباء وحسن طاعة الآباء الأبناء للآباء. ونسأل الله جل وعلا أن يوفق المسلمين لتعظيم شعائر دينه، فإن بتعظيم شعائر الدين تمام النعمة وحصول كمال المنة منه سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. هذا المستمع رمز لاسمه بالحروف سين عين ياء من مركز سيجيد، يقول بأنه يعاني من مرض نفسي. أرقي نفسي بالفاتحة 7 مرات وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة وسورة براءة وخواتيم سورة الحشر والزلزلة والتكاثر والكافرون والنصر وسورة الإخلاص 3 مرات والفلق والناس أيضا 3 مرات. سؤالي: هل لفعلي هذا أصل في الشرع؟ هذا من أعظم ما يعالج المرء به نفسه، فإن القرآن الكريم كما هو شفاء للقلوب فيه أيضا شفاء للأبدان، والرقية مباحة إذا لم تكن شركا، وأكمل الرقى ما كان من كلام رب العالمين. فإن شاء الله لا حرج عليك، ثم أنصحك ألا تمل وألا تستبطئ الإجابة، فإن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: وما يعجل؟ قال: يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجاب لي، ثم يتركه. ما دام أن الدعاء عبادة والله يحب من عباده أن يدعوه، وما دام أن العبد لا يدري إذا دعا هل لما لم يتحقق له ما يطلب قد رد دعاءه، أو أن الله صرف بالدعاء أمرا صرفه أنفع له، أو جلب له جل وعلا شيئا جلبه أنفع له مما كان يطلب. فإن الله جل وعلا هو العالم بحاجات عبده وما يصلحه، وهو أرحم بعبده من الوالدة بولدها. أحسن الله إليكم. هذا المستمع من الأردن عمان اسمه عبد المهدي الزبن، يقول: كنت في مسجدنا وقام الإمام للخطبة وأخذ يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم وبجاهه، فما حكم فعله وهل يجب علي إعادة الصلاة؟ لا شك أن الاستغاثة إنما هي بالله، ولا تصح الصلاة خلف من يدعو غير الله. وما مضى لك من صلاة فإن شاء الله لا إثم عليك في ذلك، لكن إذا لم ينتصح هذا الإمام ويتوب إلى الله جل وعلا ويتجنب دعاء غير الله فلا تصلي معه. وأنت اسمك عبد المهدي، والمهدي ليس من أسماء الله وإنما من أسمائه الهادي، فنصيحتي لك أن تغير هذا الاسم لعبد الهادي ونحو ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التسمية بعبد غير الله، وغير من وجد اسمه معبدا لغير الله جل وعلا. والعرب في الجاهلية كانوا يسمون عبد مناف وعبد الدار وعبد العزة وعبد اللات وعبد منات وأمثال ذلك. فمن أسلم يحمل هذا الاسم غير النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم اسمه، كما كان يغير الأسماء التي لا تشتمل على ما يدعو للتألي، أي أراد أن يغير حزنا إلى سهل وصعبا وأمثالها. فأنت إن شاء الله تحرص أن تغير اسمك عبد الله وعبد الرحمن، فإن في الحديث أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة؟ فإني أرى عددا من الناس عندنا يصنعون ذلك. لا أصل لذلك، ولم يكن معلوما معروفا عند السلف، والسبب والله أعلم أن صلاة الجمعة ينبغي أن تكون واحدة في البلد، فهؤلاء يأخذون بقول من يقول من الناس أن من صلى الصلاة الأولى الجمعة مع أول من يصلي فهي جمعة، ومن صلى مع غير من يصلي في الأولى فليست جمعة، فيريدون أن يحتاطوا ويقضوا صلاة الظهر، وهذا لا أصل له. والجمعة إن شاء الله صحيحة إذا صلىها الإنسان مع من يصلي الجمعة، والدين يسر لا يكلف نفسه متى صلى وأخشى. أحسن الله إليكم. من الجزائر المستمع عيساني محمد حي سيدي تلمسان، يقول: هل يجوز وضع لوحتين تحملان اسم الله جل وعلا ومحمد صلى الله عليه وسلم على الحائط في نفس السطر؟ أما إذا قيل لا إله إلا الله محمد رسول الله فلا حرج، وأما يكتب الله يكتب محمد فلا، فعمل غير جائز. كما أن كلمة الله الله ليست من الأذكار، الذكر أن يقول الإنسان لا إله إلا الله أو سبحان الله أو الحمد لله أو الله أكبر أو الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأما أن يقول الإنسان الله الله الله فهذا ليس من الأذكار. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته رضوان الله عليهم يفعلون ذلك، فالذكر هو ذكر الله جل وعلا بما يتضمن الثناء. فلو أنك أردت في المخلوقين عبد الله عبد الله عبد الله ما تبين أنك تمدح هذا الشخص، وأما إذا قلت الله أكبر فإنما تثني على الله بأنه أكبر من كل شيء. أحسن الله إليكم. يقول: في بعض الأحيان أشتري أشياء بثمن منخفض ثم أبيعها بثلاثة أضعاف أو أربعة أضعاف الثمن، فما حكم فعلي؟ لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم على من يتجر أن لا يبيع بأكثر من ثمن الشيء أو مرتين، وإنما نهى عن الكذب في البيع والشراء، وأن لا يقول إن هذه السلعة تساوي كذا أو اشتريتها بكذا أو لا أبيعها إلا بكذا. أما إذا اشترى الإنسان برخص وباع بأكثر من ذلك ولو أضعافا، إذا لم يدلس ولم يخفي عيبا ولم يدع الشراء بكذا كاذبا، فلا حرج عليه. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الصلاة قبل الإمام في حالة الازدحام في المسجد؟ فنحن أثناء الزحام ربما تقدمنا على الإمام وربما صلينا قبله أحيانا. إذا كان المقصود أن يصلي الإنسان مقتديا بالإمام ويسبقه فلا تصح الصلاة، وإن كان القصد أن يؤدي الصلاة قبل أن يبدأ الإمام يصلي فهذا شيء آخر لا حرج فيه، إلا أن الاقتداء بالإمام وأداء الصلاة معه هو المحقق بإذن الله تحصيل ثواب صلاة الجماعة. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من الإسكندرية، المستمع عبد الفتاح من جمهورية مصر، له مجموعة كبيرة من الأسئلة أعرض بعضها في هذه الحلقة. يقول: لا نشك في عداوة الشيطان للمسلم، ولكن كيف يغوي إبليس هذا العدد الكبير مع العلم أنه ليس له زوجة وأولاد؟ ومن قال لك أنه ليس له أولاد؟ له ذرية وعدد كبير. رأس الشياطين إبليس، ثم له الذرية الكثيرة. لم تقرأ القرآن؟ إذا صرفنا إليك نفرا من الجن، ما قال واحدا من الجن، والجن هم ذرية إبليس. أحسن الله إليكم. يقول: أنكر علي أحد إخوتي في الله تقبيل المصحف بعد القراءة، مع العلم أني أعمل هذا من باب احترام المصحف. إنكاره في محله، لأنه لا أصل لذلك، والعبادات توقيفية وليست اختيارا من الشخص يتقرب إلى الله بما يريد أن يتقرب به، بل لا يصح أن يعبد الله جل وعلا إلا بما شرعه رسول الله. ولهذا قال العلماء في تفسير معنى شهادة أن محمدا رسول الله، من تفسيرها ألا يعبد الله إلا بما شرعه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فتعظيم المصحف، تكرار تلاوته وتدبر معانيه، والانتهاء عما جاء النهي في القرآن عنه، وأداء ما أمر الله في القرآن بأدائه، والرضا بهذا القرآن، وأن يعتبره الإنسان أشرف كلام في الوجود وأكمله وأنفعه للعباد. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز تسمية البنت رحمة أو هدى؟ النبي صلى الله عليه وسلم غير من الأسماء اسم برة فسماها زينب، وكان يحب التفاعل، يحب الفعل، ويكره ما فيه شؤم. فإنه إذا قيل عندكم رحمة قال الراد لا، قال لديكم هدى قال لا، ليست لا، كان ما ينفي هذا الخير. في الأفضل أن يلتمس للبنت اسما لا يتضمن تشاؤما، وكذا الولد يلتمس له من الأسماء ما فيه الحسن وصدق الاختيار. أحسن الله إليكم. يقول: علي نذر قديم وعندي أموال يتامى، هل يجوز أن أؤدي النذر من مالهم وأسجله في ذمتي حتى أحصل على مال، أم أؤخر النذر إلى أن يرزقني الله المال؟ لن أؤخر النذر إلى أن يرزقك الله، ولا يحل لك استعمال مال اليتامى، فإنك قد تعجز عن السداد فتكون آكلا لأموال اليتامى، وقد قال الله جل وعلا عن أكل مال اليتامى أن آكله إنما يأكلون في بطونهم نارا. من أسئلته يقول: أنا مصاب بلثغة قوية تحيل بعض الحروف مثل الراء والسين وغيرهما، فهل يجوز لي أن أصلي بالناس؟ يجوز لك، إلا أن من ينطق الحروف صحيحة من مخارجها إذا كان مؤهلا للإمامة أولى منك. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمعة سعدة تقول: لدينا امرأة مصابة بمرض نفسي تطيل الوضوء إلى أكثر من ساعة ولا تصلي إلا ومعها امرأة أخرى بسبب ظروفها النفسية، فتصلي معها والدتها وتؤخر الصلاة عن وقتها إلى أكثر من ساعة أحيانا، هل يجوز للأم أن تؤخر الصلاة عن وقتها لتصلي مع ابنتها المريضة، أم يجب أن تصلي في الوقت ثم تعيد مع ابنتها المريضة؟ الأفضل أن تصلي الأم في وقتها ثم تعيد مع ابنتها المريضة، ليس إعادة، وإنما تصلي مع ابنتها نافلة لها، فإن من صلى الفرض إذا اقتضت الحال أن يصلي مع أحد فإن صلاته مع من يصلي معه نافلة. أحسن الله إليكم. تقول: في الحج قبل الماضي كانت والدتي تقصر المغرب وتصليها ركعتين جهلا منها، ولما عادت حكت لنا ذلك وهي الآن لم تعد الصلاة، فهل عليها إعادة؟ ينبغي أن تعيد الصلوات التي صلتها ركعتين، فإن من صلى المغرب ركعتين لم يصلي في الحقيقة. أحسن الله إليكم. كثير من البيوت يوجد بها نخيل وفيها تمر قد يصل إلى حد النصاب وقد يتعدى، هل تجب فيه الزكاة؟ وإذا كانت تزرع لبيع الثمر وبيع الفسائل أو الفراخة فهل فيها زكاة؟ الثمار والحبوب إذا بلغ نتاجها نصال الزكاة وجبت الزكاة، غير أنه يمكن أن يدفع أي أن يلغي عن احتساب النصاب ما يقابل ربع الثمرة وأمثال ذلك لما قد يطرأ عليه من متسول وغير ذلك، وإلا فلا فرق بين أن يكون غرس النخل للاستثمار أو لإنتاج الفسائل وبيعها، ما دام أثمر فالزكاة واجبة في الثمرة إذا كانت نصابا فأكثر. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من إحدى الأخوات المستمعات تقول: بعض الناس عندما يرى شخصا ينظر إليه وهو يأكل أو يشرب يرمي شيئا من الطعام أو الشراب على الأرض اعتقادا منه أن هذا يدفع العين في هذه الحالة، فهل لهذا أصل؟ ليس له أصل، لكن إذا كان أحد ينظر إليه ويمكن أن يأكل معه أو يعطيه من طعامه فليفعل ذلك، فإن هذا أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم أمر من قدم له طعامه الخادم، إذا قدم الخادم الطعام لمخدومه أمره أن يطعمه من هذا الطعام إذا كان نفسه متعلقة بالطعام، وإذا كان في حال غنى ويأكل من حيث شاء فلا حرج. تقول: نسمع عبارة أنا فعلت اللي علي والباقي على الله، هل هذه العبارة صحيحة؟ قول الإنسان فعلت الذي علي أي أنني لست مكلفا عما وراء ذلك، إذا أمر بالمعروف قال فعلت الذي علي، أي أن علي أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، والهداية ليست إلي إنما هي إلى الله. نعم. أحسن الله إليكم. تقول: حصلت حالة رضاعة نصها ما يلي: رضعت أختي الصغيرة مع ابنتي خالتي في الحولين رضاعة تامة، ولخالتي من زوج قديم ابن كبير له أولاد، تقدم أحدهم لخطبة أختي هذه، فهل يجوز له الزواج من أختي؟ وهل ابن خالتي الكبير محرم لنا جميعا؟ البنت التي رضعت إذا كانت رضعت من خالة السائلة فهي أخت لأولاد الخالة كبيرهم وصغيرهم، عمة لذرية البنين خالة لذرية البنات، إذا كان الرضاع خمس مرات فأكثر ولو في مجلس واحد. أحسن الله عليكم. تقول: كيف تكون صلاة الليل بالنسبة للمرأة في بيتها، وماذا تنصحون النساء التي لا تستطيع القيام آخر الليل لأداء صلاة الليل؟ من لا يستطيع القيام آخر الليل من الرجال والنساء فليأخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيح. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن، وذكر من هذه الثلاث أن لا ينام حتى يصلي الوتر، فمن خشي أن لا يستيقظ آخر الليل فليصلي صلاة الليل أول الليل.